بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فها نحن قد دخلنا على نصف شعبان، على نصف رمضان. مضى شطره، ونحن منذ لحظات كنا نستقبله، وهذا من سنن الله في الأيام الطيبة، وخاصة هذا الضيف الكريم الذي إذا نزل سرعان ما يرحل. ورب العباد قد دعانا فيه لعبادته، لا لمجرد الصيام فقط عن الطعام والشراب في نهاره، إنما دعانا لنخرج منه بثمار عظمى ذكرها تعالى في كتابه، حين قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا يحتاج الأمر منا لوقفة، فالنداء من الله لعباده، لا بد أن يعرف المنادى قدر المنادي، فالإجابة على حسب معرفة العبد بمن نادى. لو نادى العبد كريم من الخلق للبى نداءه طمعا في كرمه، ولو نادى العبد عالم عرف بسعة علمه للباه المنادى طمعا فيما عنده من علم، ولو نادى العبد صاحب جاه أو سلطان للباه طمعا في أن يكون له قربى عنده أو منزلة، وهكذا. فكيف بالمسلمين وبالمؤمنين خاصة إذا كان النداء صادر من الكريم لهم، من رب وصف بكل صفات الكمال والجلال والجمال؟ فإن ناداه ربه: يا أيها، يا، فليعلم المنادى أن وراء نداء الكريم غاية الكرم، وراء نداء العليم غاية العلم، وراء نداء الحليم غاية الحلم، وراء نداء الملك غاية العطايا، وراء نداء الحكم غاية الحكم. وهلم جرا، فكيف برب فيه كل صفات الجلال والجمال والكمال؟ فنداؤه يعني أن وراء هذا النداء الخير كله والعطاء كله والكمال والجمال والجلال كله. ياء النداء إذا نادى الله بها عموم الناس كان لهم ذلك، فكيف لو نادى بها صفوة من أحب؟ إذا قال: يا أيها الناس، أو يا أيها الإنسان، أو يا بني آدم، لكان وراء نداءه الخير لعموم الناس، فكيف إذا اصطفى من بين الناس صفوة وناداهم بنداء التخصيص: يا أيها الذين آمنوا؟ نداء محب لمن أحب، نداء رب لمن أحب من خلقه. فليعلم المنادى أن الخير كله في نداء ربه له، فيلزمه أن يصغي إصغاء من يود كرم الكريم وحلم الحليم وعلم العليم وجمال ذي الجلال والإكرام، يبغي من وراء سماعه الجمال كله والجلال كله والكمال كله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ونادى بناء بياء النداء التي ينادى بها على البعيد، فهو إن كان بيننا وبينه مسافة ومكان، فالياء تعني قرب المكانة وإن بعد المكان. فالعبد المنادى له عند الرب مكانة استحق معها أن يناديه هذا النداء. رب العباد خصك ومن بين الخلق اصطفاك، وبندائه خصك ليعرفك مراده منك، ليعرفك ما يكرمك به، ما يمن به عليك به. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وسبحان ربي كتب علينا، نعم كتب علينا من باب الفرضية، وفرض الحبيب على حبيبه فرض من يرى أن الحق كله والخير كله في التزام محبوبه، لذا أوجب عليه. النفس تأبى أمر غيرها لها أو فرض غيرها شيئا عليها، لكن إن كان هذا الفرض ممن أحببنا وأيقنا بحبه لنا لكانت التلبية هي سبيلنا، فكيف بنا إذا كان المنادي لنا من لا مصلحة له ولا حاجة في أي تكليف به كلفنا، بل علمنا أن المصلحة كلها لنا. قال تعالى في حديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم. فليس لله حاجة في طاعاتنا، لن تزيد في ملكي شيء، ومعاصينا لن تنقص من ملكي شيء، كما قال تعالى في حديث قدسي آخر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبين تعالى: أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وهم يتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أحوج شيء إلي. من أتاني منهم لاقيتهم بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديته من قريب. سبحان ربي، ناديتهم قريب. ثم بين: أهل شكري، أهل زيادتي، وأهل طاعتي، أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم الرحمة، وسمهم أهل معصية رغم أنهم عصاة، ومع ذلك يسميهم أهل معصية. لا أقنطهم رحمتي، إن رجعوا إلي قبلتهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب، رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليست هذه أول أوامر الله لمن أحب، بل كل من أحب فرض عليه الصيام ليرتقي في منازل محبته. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم برهن مع أن حكمته لا تحتاج معها لبرهان، فالذي شرع هو الحكيم، ولو لم يكن في تشريع حكمة غير أنه الحكيم الذي لا يصدر عنه أمر بلا حكمة علمناها أو جهلناها لكان كافيا. ومع ذلك رب العباد بين العلة والغاية فقال: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا يحتاج الأمر لوقف: لعلكم تتقون، فجعل الغاية والهدف الرئيس من الصيام أن نتقي الله. اتفضل السائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك، انا مدرس من جنة بس منتدبة في الغردقة. نعم. انا مدرسة من محافظة جنة بس موجودة بعيش في الغردقة وكده. الصوت غير مسموع. انا مدرسة من جنة، من محافظة جنة، ايوه ومنتدبة في الغردقة. ايوه بس حصلت مشاجرة بيني وبين زوجي، فقال لي بص كده علي الطلاق لان انت مسافرة وانت طالق من دلوقتي، فانا مش عارفة اعمل ايه يعني. لو، وعلى فكرة حضرتك انا علي الحيض وكده. اللفظ بالضبط اللي ذكره هو كده، هو حضرتك مشاجرة كده، بس هو اتعصب كده، مع اني على فكرة يعني حسابنا عند الله ولا نزكينا على الله، انا ست منقبة وهو راجل ملتحي وكده. يا أختي ودي الكريمة. أول مرة. نعم، هو قال لي بص كده علي الطلاق لبكرة تسافري وأنت طالق من دلوقتي. مسائل الطلاق ليس لنا فيها أن نفتي بدون سماع تفاصيل. لا، هي كده، هي الحكاية كده حصلت بص بس يا أختي مفيش الكريمة، حاجة. نعم. قال ابن عمر: لا تجعلوا من ظهورنا جسورا لكم على جهنم، كلمة منا تستحل بها أبضاع وتحرم بها أبضاع. فكله إلا مسائل الطلاق. لابد أن أسمع من الأخ الكريم حتى أعرف لفظه، الصيغة التي ذكرها، لأن الفتوى تختلف باختلاف الصيغة، ولابد أن أعرف نيته إن كان اللفظ يحتاج لنية، ولابد أن يعرف حاله من الغضب إلى أي مدى بلغ فعليه تتوقف الفتية، ولابد أن يعرف حاله مع أهله إذا كان الطلاق وقع في حيض أو في طهر جامع فيها أو لم يجامع فيها أو في حمل. فبكل هذه المسائل تختلف الفتوى، بدون بيانها ليس للمفتي أن يفتي، والله تعالى أعلم. فالأخ يتصل وإن شاء الله تعالى نرجو أن نجيب على سؤاله. يا أيها الذين آمنوا، عد لموضوعنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. فجعل الحق تبارك وتعالى غاية الصيام وثمرته التقوى، والكثير منا يتمنى التقوى ولا يعرف ما التقوى، لا يعرف ما التقوى. ما الذي نتمنى في التقوى؟ كلمة نرددها نسمعها، وجاء الأمر بها في القرآن الكريم بكم كبير فاق كل أوامر القدير. الأمر بالتقوى ورد في القرآن في أكثر من 83 موضعا. هذا الكم الكبير الذي صدر في القرآن الكريم بالتقوى يستوجب علينا يقينا أن نبحث عن التقوى وحقيقتها، عن كيفيتها، عن كيفية الوصول إليها. هذه المعاني الدقيقة تستلزم منا وجوبا البحث والدراسة والفهم والتدقيق، وخاصة أن حتى الصيام نفسها بدأت بالحديث عن التقوى وختمت بالحديث عن التقوى. فصدر الله الآيات بهذا النص الذي ذكرناه: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم آية الصيام بهذا الترتيب الرباني العالي، قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولم يقل للمؤمنين، قال للناس، أي لعموم الناس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي هذا دلالة على أن الله تعالى قد أوجد في الصيام من العطايا والمنن والمنح ما يكفي لجعل الكافر لو أسلم في رمضان وصدق في حسن اغتنام ما أوجد الله فيه من فضل وخير لخرج من رمضان تقيا. يفهم هذا من قوله: كذلك يبين الله آياته للناس، والألف واللام هنا لنس الناس، لعموم الناس. فإذا كان الكافر الذي يسلم في رمضان لو صدق مع ربه في رمضان لخرج من رمضان تقيا، فكيف لا يخرج المؤمن من رمضان تقيا؟ إذن الأمر في غاية الدقة ويحتاج لفهم دقيق. كيف نتقي؟ كيف السبيل إلى التقوى؟ لابد المسلم أن يسأل نفسه وأن يقف أمام نفسه ويحدثها ويراجعها. رمضان انتصف والأمر يحتاج مراجعة الآن عاجلة قبل انتهائه وذهابه. هل خرجنا منه بالفعل بتقوى؟ التقوى رب العباد بيّن أنها منا عالية ونعمة سامية وعزيمة راقية يلزم الله بها قلب من شاء من عباده. إذا ألزم القلب التقوى فسم السلامة، سم القبول من ربه، سم القبول لكل عمله. لذا ربط الله تعالى قبول الأعمال بها وصحة الإيمان بها وسلامة الآخرة بها، وبين أن الله لا يقذفها في قلب عبد ليس لها بأهل، فسلعة غالية لا يستأهلها من لا يستحقها. لذا وصف الله تعالى النبي وصحبه فقال: فأنزل الله سكينته على رسوله على المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. تفضل السائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بص حضرتك، معلش كنت عايزة أخد رأي حضرتك في مشكلة بيني وبين أمي وإخواتي ويعني وأسرتي. أنا الحمد لله التزمت من فترة ورزقت بزوجي، يعني الحمد لله برضو ملتزم. هم أول طبعا ما عرفوا إن هو أخو بدقنه كده اترفض رفض شديد، بس الحمد لله ربنا قدر والزيجة تمت. يعني طبعا ابتدى يحصل مشاكل رهيبة لما انتقبت، وأنا أوريدي كنت انتقبت قبل كده في الجامعة فخلوني فكيت النقاب عشان أكمل تعليمي. وابتدى يحصل مشاكل جامدة جدا بينهم وبين زوجي، وابتدوا يتطاولوا عليه وحاجات كده لحد ما رزقت بولد وبنت يعني. فابتدوا يقول ولاد على زوجي ويقول لهم اللي أمكم ده بتعمله غلط، ولازم تسمعوا موسيقى ولازم تنبسطوا وهي حرمكم من حاجات كتيرة. وكان دايما أمي تذكرني ببعض المعاصي اللي الواحد كان بيعملها، إن إحنا طبعا كنا متربيين تربية أوروبية جدا جدا جدا، وكل شيء كان مسموح لنا يعني مش بنعمله من وراء أمي أو أبويا. وكان الوضع يعني غريب جدا كمان، إن أنا بابايا كان يعني نصراني وأسلم عشان يتزوج أمي، فعمرنا ما تربينا عن الدين نهائي يعني. فالحمد لله وكان دايما يحصل مشاكل بيني وبين أهلي يعني بين بابايا ومامتي وكده. والأمر تطول يعني إن في العيد اللي فات بالظبط من سنة يعني تطولوا على زوجي بألفاظ خارجة جدا قدام ولادي، وقولي وكتير جدا كانوا يبقوا عايزين نتطلق. بس وصل الحال إن يعني أخويا يقول لي هجيب لك عربية فارهة التمن، وأمي تقول لي تعالي وهنجيب لك شقة في المهندسين وهندخل ولادك مدارس أمريكاني، وأختي قالت لي هكتب لك كل الذهب لبنتك وكده. بس اتطلقي من جوزك ده إن هو شايفينه إنه سبب على الثبات بتاعي، لدرجة لما أمي طبعا بقى بتقعد تسم في بدني على طول وكده. أنا مرضت مرض شديد جدا يعني من سنة، وتعالجت نفسي إن أنا كان ابتدى يجيلي أدوار اكتئاب، وابتديت عندي حالة يأس وما باكلش وشعري بيقع كده، إن مش قادرة أصدق إن أمي بتعمل كده وإخواتي. والمشكلة الأكبر إن أنا ما عنديش علم من بابايا إن كلهم نصارى، وبابايا توفى الله ولما اتطلق عن أمي يعني اتصلح حاله سبحان الله وبقى يصلي واطلق لحيته وتوفى الله على كده يعني. انا اسفه بس انت قلت حياتك، بس عشان انا بقالي سنه قطعه رحمي معاهم خالص لما الامر تطول لذلك، وان هم بقوا عايزين يتطلق وبيقووا ولادي عليا وبتذكرني بمعاصي رهيبه انا كنت بعملها. ولما اقعد مع خالتي مثلا، خالتي يعني شيعه وجوزها علوي لبناني وخالي التاني صوفي، والتالت اصلا يعني ربنا يعافينا ما بيصليش وما بيصومش وما بيؤمنش ومتجوز واحده اجنبيه. فكلهم كانوا يشتتوني يقعدوا ايه يجيبوا سيره السيده عائشه، خالتي مثلا كانت تقول قدامي اللهم العن معاويه، فتقوم خناقه ومشكله بيني وبينها. فيعني انا وصل بيا الحال ان انا بقيت ايه يعني بروح مرض رهيب، ان بقيت بحاول ان انا اجاهد نفسي واجاهد ولادي، لقيت الحل هيبوظ خالص. وابتديت اروح ارجع اتخانق مع زوجي يقول لي مين قومك عليا، مين قال لك ارجع استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فيعني انا بقالي سنه تقريبا قطعت عنهم، وفي السنه دي بفضل الله وقفت الادويه النفسي كلها، وكان عندي مرض ان انا اكل اكل اكل وارجع ارجع ارجع، وقف لوحده لما انقطعت عنهم. بنتي بفضل الله حفظت جزئين من القران، حالها اتصلح، ما بقيتش عايزه تسمع موسيقى، وابني اللهم بارك نفس الحاجه. بقيت حاسه ان زوجي حاجه غاليه جدا في حياتي، وان انا بقيت بحبه اكتر ومش قادره اعيش من غيره. الاول كنت دايما احس انه يعني فتره قصيره والراجل ده هيطلع من حياتي، ان انا امي متطلقه واخويا واختي متطلقين، يعني العيله كلها عندنا متطلقه، يعني كان دايما يقول يلا الدور عليكي. انا اصلا طولت على حريص، بس كنت عايزه اعرف يعني ايه حكمي ان انا اقطع يعني العلاقه بيني وبينهم تماما يعني. وجزاك الله خير ان طولت على حضرتك، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. أولا مدام زوجك على دين فاعتصمي بالله ثم بزوجك واستعيني به على الطاعة. أما الرحم فإذا ترتب على الاتصال بها هذا الكم من الفساد فلا ندعوك القطيع، ولكن حتى ولو بالاتصال ولو بالسلام، فإذا كان اللقاء لا يفسد عليك دينك ولا على أولادك دينهم لك أن تتصلي في أضيق الحدود، ولا تبالغ في الاختلاط حتى لا تمكن من إفساد ما بينك وبين زوجك. هذا باختصار، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق. نعود لموضوعنا، فالتقوى لا بد لها من أهلية، إذا قال تعالى وكانوا أحق بها وأهلها. لا يلزم الله قلب كلمة التقوى ما لم يكن صاحب هذا القلب أهل لهذا الإلزام. الصحابة لما أهلوا هذا ألزموا بمنة الله وفضله وكرمه، وبين تعالى هذا البيان حتى نعلم أن هذه سنة الله، فليس كل أحد مستحق لأن يلزم الله قلبه كلمة التقوى. فعليها كما ذكرت مدار العمل كله، لن تقبل أعمال من قلب لا يراقب ربه، لا يبتغي مرضاته، لا يسعى ليخلص له في عمله. لذا قال تعالى في حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريكي. وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، وإنما في اللغة تفيد الحصر، وكأنه لا يقبل عمل إلا من المتقين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو علمت أن ربي قد قبل من عمري سجدة واحدة ما كان غائبا أحب إلي من الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ففهم ابن عمر من آية أن الله لو قبل منه سجدة واحدة لدخل بها في المتقين، ولو دخل في المتقين لقبل سائر عمله ولصار من الناجين. إذن السعي الحثيث لأن نهيئ قلوبنا لإلزام الله لها كلمة التقوى من أعظم الدين. لذا ربط الله كل العبادات بل والمعاملات بهذه القضية، بهذه القضية بالتقوى. الصيام شرع من أجلها، والحج شرع من أجلها، والزكاة شرعت من أجلها، والمعاملات حتى الحدود. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، حتى في الحدود، حتى في المعاملات الأسرية في الزواج والطلاق. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، وفي الوصية حقا على المتقين. فجعل التقوى هي السبيل الذي به يقوى العبد على حسن التعامل وأداء أوامر الخالق، سواء في الإيمانيات، في الأخلاقيات، في العبادات، في المعاملات. وكل هذه محل تشريع الرب وأحكامه. فلندرك هذا المعنى، هذا الأمر يحتاج منا أن نقف أمام أنفسنا وقفة طويلة. كيف نتقي؟ كيف نتدارك أنفسنا؟ فالتقوى إذن غاية وثمرة يسعى المسلم والمؤمن إليها، ورب العباد بيّن أنها السبيل الذي به يقوى العبد على مواجهة جميع المحن والإحن في الحياة، جميع ما يتعرض له من البلاء. فقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فجعل السبيل لمواجهة كل مشاكل الحياة التقوى والصبر، وعدها من عزائم الدين وعظائمه من أساسياته، بل أصل هذا الدين قام عليه التقوى، وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا كانت التقوى ثمرة والوصول إليها عزيمة، فكيف نصل إليها؟ كيف نصل إليها؟ بيّن تعالى في القرآن لنا مجموعة عزائم، التقوى واحدة منها. فالصبر والتقوى في النص الآية عزيمتان، وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وبيّن تعالى في موضع أخرى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فمقابلة الإساءة بالغفران والإحسان عدها من عزائم الدين، عد التوكل من عزائم، عد حسن إقامة الصلاة على وجهها والأمر معروف أنها عن المنكر من عزائم. فقال تعالى في وصية لقمان لابنه وواعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلكي نؤدي العزائم لا بد لنا من عزم حتى نتمكن من أداء عزائم الدين وعظائم بما فيها من تقوى. إذن نهاية المطاف وثمرته التقوى وهي عزيمة، ولكي نصل إليها لا بد لنا من عزم. لذا قدم الشارع العزم على العزائم في القرآن، فقال تعالى عن إحدى العزائم هو التوكل: فإذا عزمت فتوكل على الله. فجعل العزم سابق على العزائم. ما لم يكن لدى العبد عزم قوي وهمة عالية وإرادة متينة، كيف يتقي؟ كيف يؤهل التقوى؟ فأهلية التقوى بحسن اغتنام عزائمنا، والعزم مرحلة من مراحل العمل في القلب. فأي عمل يأتيه العبد بجوارحه يمر بخمسة مراحل في قلبه. يبدأ بخاطرة تخطر بقلب، فإن استسلم لها ودرسها سميت بمرحلة الفكرة، فإن ارتضاها وتحرك بها سميت مرحلة الهمة، فإذا اكتملت همته تحركت عزيمته سميت بمرحلة العزم، فإذا اجتمع عزمه تحركت إرادته، فإذا تلاقت إرادته واكتملت صدرت الأوامر الجوارح بالتنفيذ. مطلوب أن نرتقي بهمة القلب، بعزم القلب، بإرادة القلب، لأنها المؤهلات التي تحمل البدن على التنفيذ والتطبيق، على التأدب والتخلق بما يرضي الله عز وجل. بدون صحة الهمة والعزيمة والإرادة لا يقوم للجوارح قائمة، فأعمالنا تكون خداج خالية من موافقة القلوب، خالية من قوة الإيمان، خالية من مراقبة القلوب لربها، خالية من إخلاص القلوب لخالقها. فكيف تستقيم أعمال الجوارح والقلب خال وفاض؟ فكم من داع لله وقلبه غير حاضر؟ ما قيمة دعائه؟ ما قيمة دعاء؟ ليس له قيمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يستجيب لقلب غافل الله. كم من داع يتضرع لله عز وجل ورب العباد وعد بالإجابة يقينا ووعده نافذ، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وعد بالإجابة ووعده لا محالة نافذ. لكن هل كل من دعا أجيب؟ لو صدق قلبه ما رد دعاءه ربه. لذا قال عمر بن الخطاب الواعي لهذه الدقائق: والله ما أحزنتني الإجابة قط، لأن الله وعد والله لا يخلف وعده، ولكن أحزنني كيف يصيب الدعاء قلبي فلو أصابه ما رده ربي. إذن لابد أن ندرك أن صلاح الأعمال بصلاح العزائم في القلوب، بصلاح الهمم والإرادات، بدون هذا لا تستقيم الأعمال، لا صلاة ولا صيام، فما قيمة أن يصلي المرء ويركع ويسجد ويقف ويقنت وقلبه غير حاضر في هذا كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: يصلي المرء صلاته وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلى أن قال إلا عشرها. وحبر الأمة ترجمان القرآن يشرح الحديث فيقول: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، اللحظات التي حضرها قلبه وتحرك بها عزمه حسبت له، وما عداها أدى واجبه وأسقط فرضه، لكن أين درجات عمله؟ أين رقيه في صلاته؟ أين سموه في عبادته؟ هذا موضع القبول، هذا موضع الرفعة، هذا موضع السمو في العبادة. وقس على هذا في كل العبادات، بل في كل المعاملات. ما لم يستقيم القلب لا تستقيم الأعمال. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح كل ما يصدر عنه، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاحه وصلاحه بصلاح همته وعزيمته وإرادته، إن استقامت هذه الثلاثة، لأنها موضع الحساب والسؤال من شديد المحل يوم القيامة، لا يسألون عن خاطر الفكرة أن الله تجوز عنها. أما الهمة والعزيمة والإرادة فهي محل السؤال والحساب: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا موضع السؤال في الفؤاد، فلندقق النظر ولنتدبر في هذه المعاني. فبدون العزم وبدون صحة القلب لن نكن أهلا لفعل العزائم، لم نكن أهلا لأن يلزم الله القلوب التقوى فيرتقي بها فيمن عليها منه، لا يخسر العبد بعدها أبدا. وهنا يسأل سائل: ماذا يصنع من ضعف عزمه أو خارت قوة عزمه؟ أقول: وبالله التوفيق. ولعل هذه هي البداية، لكن احنا جئنا من نهاية البداية، جئنا المبنى من أعلاه إلى أسفله، فبدأنا بالثمرة ثم ما دونها ثم ما دونها حتى نصل البداية. لكي يتولد فينا العزم لا بد لنا من أمرين عظيمين ورد في الأثر الثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل يوما أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: يا أبي، ما التقوى؟ لا يسأل عن تعريف التقوى، لكنه يسأل عن كيفية، ما التقوى؟ فرد أبي على سؤال عمر بسؤال، قال: يا أمير المؤمنين، ألا هل مررت بطريق فيه شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: تشمرت وحذرت. قال: هكذا التقوى، تشمير وحذر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والتشمير والحذر بمثابة جناحين، لا يطير العبد ولا يرتقي عزمه بدونهما، أو بدون إحداهما. لا يطير الطائر بجناح واحد أو بلا جناح، لكن لا بد له من جناحين. لا عزم بدون اهتمام وبدون حذر. فمعنى تشمرت أي اهتممت وتهيأت للبحث وللحرص وللتنفيذ في فعل ما يرضي الرب. فالاهتمام يقينا أحد المولدات للعزم، أحد الدوافع القوية التي تحرك العزم في الإنسان أو في قلب الإنسان. وأقرب الأمر بمثال، فلو أن مستمع يستمع إلي الآن جاءه خبر يقيني الليلة أن غدا بليل في الساعة الثانية سيكون له موعد مع القيادة السياسية، ماذا يصنع؟ هل ينام كما ينام كل يوم؟ هل يبقى على عادته وعرفه في نومه وقيامه أو في تنظيم حياته؟ أم سيستخدم كل إمكانياته وملكاته، بل وإمكانيات من يستطيع استخدام إمكانياته من زوجة أو أولاد أو خلان أو أصحاب أو إخوان، ليسخر الجميع حتى يوفي بهذا اللقاء أملا في أن ينال من ورائه وظيفة أو مكانة أو منزلة أو سلطة؟ طمعه في هذا الأمر يجعل اهتمامه يحمله على استخدام كل إمكانياته ومواهبه وإمكانيات من يستطيع استخدام إمكانياته في تحقيق هدفه، في إنجاز ما اهتم بإنجازه. إذن الاهتمام كاف أن يولد فيه التثبت والبحث واستخدام كل إمكانيات الطاقة وتغيير كل العادات والأعراف لتحقيق ما اهتم بتحقيقه. إذن ولد قوة وطاقة وهمة وعزم وإرادة الاهتمام. لو أن العبد اهتم بقيام الليل لقام. لو أن العبد اهتم بتمرين نفسه على الحلم لارتقت نفسه في باب الحلم. لو أن العبد اهتم بطلب العلم الشرعي ليرتقي في معرفته بدين ربه وأحكامه لظفر بهذا العلم. لذا جاء في الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. إذا مرن العبد نفسه على الحلم حلم، بل بحث عن الأسباب التي تبلغه غاية الحلم. هذا الحسن بن علي رضي الله عنه كان له همة عالية في أن يرتقي بحلمه، ابتلاه الله بخادم ملك يمين عرف بسوءه حتى وصف بأنه سباب لعان طعان فاحش آبق بذيء. ورغم هذا السوء قال له بعض أصحابه: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لا بعته فدرهم خير منه؟ والدرهم أقل عملة في زمانه، يعني هذا الغلام لو بعته بجنيه أقل عملة عندنا في مصر لكانت هذه العملة أحسن لك من هذا الخادم، أقل العملة جنيه ريال فلس على حسب عملة كل بلد. أقول وبالله التوفيق، الحسن بن علي لما وجب هذا الكلام رد عجيب، قال: وكيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به، فعده منة من الله وعطية من عطايا ربه له. أين موضع العطية؟ قال: وكيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه. كلما جهل كلما ارتقيت بحلمي معه. كلما جهل وأساء، كلما تفحش، ارتقيت بحلمي معه، فوجد من السلوى ومن اللذة في التعامل معه حين رأى أنه سبب في تقوية عزمه وتقوية إيمانه والرقي بأخلاقه، ما جعله يعد هذا المؤذي منة من الله عليه. وهكذا المسلم، أحداث الدنيا لا تزيده إلا إيمانا. الصحابة لما خوفوا بالقتل والتشريد من أعدائهم ومن جمع أعدائهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جمعوا لكم ليقتلوكم ليبيدوكم فاخشوهم، يقول تعالى فزادهم إيمانا. العزم كاف أن يرتقي بالإيمان، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهؤلاء الصحابة يوم الأحزاب حين أحدقت بهم كل قوى الأرض وحاصرتهم من كل جانب، ومع ذلك ما زادهم هذا البلاء إلا إيمانا. يقول تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيمانا وتسليما، المحن، العذاب، البلاء يزيد المؤمن إيمانا وتسليما، يزيده تقوى لأنه على يقين بربه، صاحب عزم عال، فلا يواجه البلاء إلا بقوة عزم، فيزيد الله من عزمه عزما على عزم. تفضل السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خير شيخ نشأت. وجزاكم الله خير. شيخ نشأت أنت أحد علماءنا. تفضل. أنت اللي علمتنا الدين، علمتونا أن عدم تطبيق شرع ربنا مصيبة، احنا ما كناش نعرف كده لكن أنتوا علمتونا كده، واحنا في وقت صعب جدا عايزين يلتفوا على الأراضي بتاعتنا ويعملوا مواد فوق دستورية، في الآخر مش عايزين يطبقوا شرع ربنا. الجامعات الإسلامية كلها شيخ نشأت مش واقفة وقفة رجل واحد للأسف. النهاردة طلع بيان من الإخوان بس في الموضوع دوت، طب فين بقية الجامعات؟ الحقيقة شيخ نشأت ده دوركم أنتوا بقى، أنتوا علماء الأمة، تجتمعوا توحدوا الناس ديت، لأن احنا قاب قوسين أو أدنى تطبيق شرع ربنا حلم حياتنا. أرجوك الشيخ نشأت، أنا بترجاك وبترجى الشيخ فوز السعيد والشيخ محمد عبد المقصود والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب، أرجوكم أنتوا اللي هتوحدوا هذه الأمة، أنتوا اللي هتقودونا اللي هنطبق شرع ربنا. أرجوكم اعملوا حاجة، الجماعات مش واقفة وقفة رجل واحد، درجة وأرجو اللي أنتوا إن شاء الله. يعني أبشرك أخ كريم أن الغمة قد انكشفت، والحمد لله أن صفوف أهل الإيمان وأهل الإسلام ودعاته أحسبها الآن جلها توحد. لا يغرنك الشارد، لكن الحمد لله الآن في هيئة شرعية تجمع كل طوائف علماء الأمة ولها موقف إن شاء الله تعالى، هي التي دعت المليونية الماضية مع سائر إخواننا وفصائل الأمة، والحمد لله رأينا كيف أن هذا التوجه الإسلامي هو طلب الشعب وطلب الأمة وطلب الأكثرية والأغلبية والقلة التي تنازع وإن كان بيدها الإعلام. اعلم أخ الإسلام أن الحق باقي، وأن هذه الأمم وهذه الألاف المؤلفة التي نزلت في مليونية 29 هذه وإن كمت أفواه وسنين إلا أن الإيمان الذي في القلوب ما تزعزع رغم النكال، وهي أكثر الفئات في المجتمع التي ابتليت وسجنت وكممت أفواه علمائهم ومنعوا من الإعلام ومن الكتابة، بل قام الإعلام بتشويه صورتهم، بل قام الإعلام بالطعن في دينهم وفي حياتهم وفي أشخاصهم وفي ذواتهم. ورغم هذا كله أبى الله عز وجل في هذه المليونية إلا أن يظهر الحق ويبين أن هؤلاء القوم ليسوا كما وصفوا، أنهم دعاة حرب أو دعاة تقتيل أو أذى لغيرهم أو عدوان على حقوق من سواهم أو أهل عدوان على أهل مجتمعهم، كما صوروا المسلمين على أنهم سيرغموا النساء على لبس النقاب، سيقتلوا الرجال الذين يخالفون في الرأي. ميدان التحرير جمعنا بغيرنا، ورأى العالم كله حسن الخلق من المسلمين. المراسلات الأجنبيات والمتبرجات والعاريات كنا في الميدان، هل أوذيت امرأة؟ هل اعتدي عليها بكلمة؟ هل مست امرأة بسوء؟ العلمانيين والليبراليين والمخالفين الإسلاميين كانوا في الميدان، هل أوذي منهم أحد؟ أهل الكتاب كانوا معنا وصعدوا على المنصات التي تحدثنا عليها وتحدثوا عليها، ما اعترض عليهم أحد وما آذاهم أحد. وهذا درس للأمة كلها. نحن مصريون، فإلى متى تهضم حقوق الأكثرية؟ إلى متى؟ إذا هضمت حقوق الإسلاميين في عصر الظلم والبهتان فقد هضمت حقوق غيرهم، والأذى أصاب الجميع، والكل اكتوى بنار النظام. فهل يتصور نظام جديد أن يأتي ليقهر الأكثرية ويأمن أن يستمر في الحكم؟ ما أصاب النظام السابق أحسبه قريب من أي نظام يأتي لا يحترم شعبه وخص الأكثرية منه. لماذا يتخوف الجميع الآن من رأي الأغلبية؟ هل هذه الأغلبية سقطت علينا من السماء؟ أم أغلبية شعب مصر وأهل مصر وأبناء مصر؟ نحن مصريون للنخاع، وهمنا بلدنا، ليست البلد بلد العلمانيين وحدهم والليبراليين وحدهم، هم من نسيج المجتمع ونحن من نسيجه. فإن كنا نحترم ما عندهم وندعهم يعتقدوا ما يشاءون، فلا أقل من أن يحترموا عقيدتنا وما عندنا من قناعات ومن دين. لم نفرض على أحد شيء ولم نكره أحد على شيء، فكيف يرضوا هم لأنفسهم أن يفرضوا علينا ما عندهم وإن أبيناه وإن كرهناه؟ وأن أحذر كل من يتلاعب بالاستفتاء الذي وقع وكلنا رأيناه ورأينا نزاهته، لم نرى مثل هذا الاستفتاء منذ عقود طويلة. الكل الشعب قال كلمته، قال نعم نحن فصيل من الشعب، وقلنا نعم لاختيار مجلس الشعب يمثل الأمة لا مجلس الشعب يفرض على الأمة. أقول يفرض على الأمة، فإن كان حسن مبارك فرضه بالتزوير فغيره الآن يفرضه بالقوانين وبالالتفاف على إرادة الشعب. لما يسمح للأحزاب وحدها أن تصوت وتترشح وتتاح لها فرصة بالقائمة وبالفردي ولا تتاح لبقية الشعب، أليس هذا من الظلم؟ أليس هذا من الظلم؟ الذي يود من الأحزاب ومن غيرها أن تكون له مكانة في الأمة، لينزل إلى الناس، ليتقرب إلى الناس، ليتعامل مع الناس، ليكسب ثقة الناس، هل هناك أحد يمنعه من عقد لقاءات وغيرها؟ أبدا. الآن البلد مفتوح وبإمكان أي واحد أن يقنع الناس. أما أن يفرض إنسان في قائمة لا يحبه الناس لكن بسبب واحد يحبه يكره على اختياره، هل هذه طريقة اختيار صحيحة؟ تفرض على الأمة ثم يفرض على الأمة، الأمة ترضى بمجلس الشعب يضع دستور لنفسه وهو الذي يختار، وعد وكان الاتفاق على أن مجلس الشعب يختار 100 شخصية من كل الاتجاهات لتضع هذا الدستور، لكن يلتف غيرنا علينا وأن يفرض على إرادة الشعب إرادة قلة ثم تستجيب الحكومة لهذا الطلب. فالحقيقة هذا أمر لا يبشر بخير، لا يبشر بمصلحة الأمة. نحن الآن في فترة حرجة وفي أمس الحاجة أن تلتقي إراداتنا وأن تجتمع كلمتنا، وأنا أنصح من موضع هذا إخواننا في المجلس العسكري وفي الوزارة أن يتقوا الله فينا، فاتفقنا على أن تكون الكلمة كلمة الكل وكلمة الأغلبية. إن أرادوا أن يجعلوا لهذا الأمر جانب دستوري ومصرين عليه يطرحوا الاستفتاء، وسنرى إذا قال الشعب لهم نعم للبدء فوق الدستورية مرحبا برأي الأغلبية، نحن نرحب برأي الأغلبية لكن لا نرضى أن تفرض الأقلية رأيها على الأغلبية. أليست هذه الديمقراطية التي ينادوا بها؟ أم أن الديمقراطية شرعت لهم فإن كانت الأغلبية معهم فمرحبا بالديمقراطية وإن كانت الأغلبية عند غيرهم فلا مرحبا بالديمقراطية؟ هذه مكاييل فاسدة، هذه مكاييل فاسدة. إذا ارتضينا أمر ونظام ليسري على الجميع أتى بك أو بخصمك، فالعبرة بمن يرتضيه الناس ممثلا لهم وما يرتضيه الناس نظاما لهم. أسأل الله تعالى أن يصلح مسؤولينا وأن يؤلف بين قلوبنا وألا يفرق كلمتنا بعد أن اجتمعت في الميدان. أسأل الله تعالى أن يأذن لشرعه أن يسود بيننا ولدينه أن يحكم فينا. أسأل الله تعالى أن يأذن لحدودي أن تقام. حدود الله شرعها منعا للجريمة، شرعها ولا مصلحة له، إنما مراده صلاحنا نحن. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أراد الله عنا التخفيف وأراد أهل الشهوات لنا التطفيف، فإلى متى تطفف المكاييل؟ وإلى متى يجرع الأكثرية؟ وإلى متى يهمل رأيها؟ وإلى متى لا يعتد بها؟ إذا كانت الأكثرية تحركت ونزعت نظام أعتى من النظام الحالي، فهل يتصور النظام الحالي أن الأمر له يدوم وهو يخالف شعبه؟ أقول لإخواني المسؤولين اتقوا الله فينا حتى تستمر كلمتنا واحدة وحتى نتمكن من النهضة ببلدنا بالانتفاع بسواعد الجميع وخاصة الأكثرية التي نرجو الله أن ينفع بها أكثر النفع. وقت البرنامج انتهى، كان بودي أن نكمل موضوع التقوى لكن شغلتنا المداخلات. أسأل الله عز وجل أن يلزم قلوبنا كلمة التقوى، اللهم اجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من اعتقائك من النار المقبلين، اللهم أصلحنا وأمة المسلمين، اللهم فرج الكروب عن إخواننا في سوريا وليبيا واليمن والصومال، اللهم احقن دماء إخواننا في كل بلاد المسلمين، اللهم ارفع الذل والظلم والقهر خاصة عن إخواننا في سوريا. اللهم اهد العصاة منا، اللهم ولي أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم انقذ إخواننا في الصومال، احمل الحفاة منهم، وأطعم الجياع منهم، واسق الظمأ منهم. اللهم إنا نسألك سقيا خير لهم. اللهم فرج كروبهم، واشف مرضاهم، ومكننا من غوثهم، ومكننا من نصرة دينك ونصرة كل من نصر دينك، ومكننا من تحرير الأقصى الأسير، وارزقنا الصلاة فيه محررا برحمة منك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتقبل الله منا ومنكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا من حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.